بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني إن شاء الله تعالى كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن مراحل الهمز المفرد وقلنا في أصول رواية ورش أن الهمز المفرد يمر بعدة مراحل يمر بالإثبات ويمر بالحذف ويمر بالنقل ويمر بالإبدال ويمر بالتسهيل وانتهينا من ألفاظ عند ورش تقرأ في رواية حفص عن عاصم بلا همز وورش يقرأها بالهمز كنحو لفظ النبي عند حفص بالياء وعند ورش تقرأ بالهمز النبي ومرحلة أخرى من مراحل الهمز المفرد ألا وهي مرحلة الحذف ففي ألفاظ عند حفص عن عاصم تقرأ بالإثبات كنحو الصابئين وعند ورش عن نافع تقرأ بالحذف نحو الصابين ومررنا أيضا على مدار عدة حلقات مع إبدال الهمز المفرد وعند الشروع في شرح هذا الدرس بيّنت أن الهمز المفرد عند ورش عن نافع ينقسم إلى قسمين همز ساكن وهمز متحرك وتحدثت وقلت أن الهمز المفرد الساكن لورش عن نافع أن يبدله بشرط إذا سبقت الهمزة الساكنة بحرف من الأحرف السبعة الياء والتاء والنون الميم والفاء والواو وهمزة الوصل فهذه هي القاعدة الأم في إبدال الهمز الساكن فلورش عن نافع مستثنيات فلورش عن نافع مستثنيات نعم ألفاظ الأصل فيها ألا تقرأ بالإبدال وبالرغم من ذلك قرأت بالإبدال نحو لفظ بئسة فقرأت بيس نحو لفظ بئسما قرأت بيسما نحو لفظ الذئب قرأت الذيب نحو لفظ بئر قرأت بير هذه هي مرحلة إبدال الهمز الساكن ثم ننتقل إلى مرحلة إبدال الهمز المتحرك فلورش عن نافع أن يبدل الهمز المتحرك بشرط بل بشرطين الشرط الأول يختص بالهمزة والشرط الثاني يختص في الحرف السابق للهمزة الشرط الخاص بالهمزة أن تكون الهمزة مفتوحة والشرط الذي يختص بالهمزة التي بالحرف الذي يسبق الهمز أن يكون هذا الحرف مضموم نحو يؤاخذكم تقرأ بالإبدال يواخذكم فهل لورش عن نافع مستثنيات؟ نعم لأن لكل قاعدة استثناء نحو لفظ سأل في سورة المعارج تقرأ سال سائل بعذاب واقع ونحو قول الله تبارك وتعالى لئلا فقرأت لورش عن نافع ليلا هذه هي المراحل التي مررنا بها بالهمز المفرد هذه المراحل. فلم يتبقى لنا في مراحل الهمز المفرد إلا مرحلتين، الأولى النقل، وعلى مدار الحلقات منذ بدأنا رواية ورش وأنا أتكلم عن النقل، فإن شاء الله في الحلقات القادمة أتكلم عن النقل من الألف إلى الياء بإذن الله تبارك وتعالى بكل استثناءاته، ثم التسهيل، وبهذا تنتهي مراحل الهمز المفرد، بل وتنتهي أصول الهمز المفرد عند ورش عن نافع. طيب اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أمامنا صفحتين في سورة البقرة من الآية 225 إلى الآية 233، فلنتابع سويا ما في هذين الصفحتين. عندنا في الفوائد اللفظ الأول يؤاخذكم، وسبحان ربي زي ما كنت بتكلم على القعدة خلاص بقى بقول، نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة مفتوحة، كلام جميل، ومسبوقة بحرف مضموم، ممتاز، احنا اتفقنا طالما ان الهمزة مفتوحة ومسبوقة بحرف مضموم هتبدل، طالما انها ليست بفؤاد ولا سؤال، يعني ايه؟ يعني ما كان مش في كلمة فؤاد ولا سؤال، إذن تبدل الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة فتقرأ يواخذكم، يواخذكم. تعالوا نشوف الفايدة الثانية أو الكلمة الثانية، غيرة، غيرة، ملاحظين إيه من هذه الكلمة؟ بنقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مفتوحة، تمام، ومسبوقة بياء، يا ترى الياء دي إيه؟ بياء لينة، عرفت منين؟ لأنها مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة، يبقى الياء التي يرسم عليها رأس الحاء الصغيرة تسمى بالياء اللينة، يبقى نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء لينة، أي مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة، إذن حكم الراء الترقيق قولا واحدا فتقرأ غيره، را را مش را را، غيره. ثم اللفظة الثالثة لفظ ضرارة، بس هلاقي بقى حد من إخواني وأخواتي يا شيخ الراء مفتوحة وقبلها ضاد مكسورة فتبقى ضرارة، ضرارة، من قال بذلك؟ طب تعالوا نشوف الكلام المكتوب وبعدين نعلق. بنقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء الأولى مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور اللي هو الضاد، صح كده؟ الراء الأولى مفتوحة ومسبوقة بإيه؟ بحرف مكسور وهو الضاد. اسمعوا العبارة اللي جاية، ولكن، ولكن جاء بعد الراء الأولى راء تانية، صح ولا لأ؟ يعني اتكررت، ولكن جاء بعد الراء الأولى راء ثانية، إذن حكم الراء لا، التفخيم قولا واحدة، ليه؟ والسبب تكرار الراء، إذن فائدة جديدة، إذن فائدة أخرى، استفدنا إن طالما إن الراء مفتوحة وقبلها حرف مكسور هرقق، إلا إلا إذا تكرر حرف الراء، إلا إذا تكرر حرف الراء. طيب نتابع سويا، ثم اللفظة الرابعة فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه فيها حكمين، الحكم الأول نلاحظ من اللفظ السابق أن دال قد جاء بعدها حرف الظاء، دال قد جاء بعدها إيه؟ حرف الظاء، إذن حكم الدال الإدغام، الإدغام، فقظ، فقظ، سمعين صوتي؟ فقظ، ما فيش بقى أثر للدال، كأني بنتقل من القاف إلى الظاء، فقظ، فقظ. طيب خشوا على الحكم الثاني، نلاحظ أن اللام مفتوحة، طيب، ومسبوقة، ها قولوا، بظاء مفتوحة، وإحنا عارفين طالما أن اللام مفتوحة وقبلها الظاء مفتوحة هعمل إيه في اللام؟ التغليظ قولا واحدا، يعني كأن هذه الكلمة بها حكمين، الإدغام والتغليظ، فقظ ظلاما، فقظ ظلاما، هكذا. ننتقل إلى اللفظة الخامسة، لفظة هزوا، هزوا، هذه اللفظة احنا مرنا عليها كتير، بنقول أنها من الألفاظ التي قرأها ورش بإثبات الهمز فصارت هزوا، هزوا آ. طيب تعالوا نشوف اللفظة السادسة. اللفظة السادسة لفظة فصالا ولا فصالا؟ لاحظوا كده ان اللام مفتوحة، والاصل ان قبلها صاد مفتوحة بس بينهم حرف الالف، ولذلك اسمعوا العبارة كده. نلاحظ من اللفظ السابق ان الالف المادية فاصل بين اللام المفتوحة والصاد المفتوحة. اصل لو كانت لام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة زي الصلاة غلظ على طول، لكن ده بينهم ألف مادية، فعشان كده العلماء قالوا إن الألف مش هتبقى حاجز فتغلظ اللام. ومنهم من قال أصل بقى بينهم ألف فلأجل ذلك مش هنغلظ اللام، فعشان كده العلماء قالوا. وعلى ذلك فإن حكم اللام التغليظ والترقيق، يعني كلمة فصالة في سورة البقرة ينفع أقولها فصالة بالتغليظ؟ أيوة. وينفع أقولها زي حفص بالترقيق؟ أيوة فصالة. يعني ينفع أقول فصالة وينفع أقول فصالة. طيب تعالوا نشوف اللفظة، أو بقى ما فيش بقى نقول اللفظة، تعالوا نشوف المقلل بخلف عنه. المقلل بخلف عنه، عندنا في المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل ما عندناش إلا لفظة واحدة وهي لفظة أزكى. ما عندناش إلا كلمة واحدة في الصفحة أو في الصفحتين، كلمة أزكى. أزكى فتقرأ بالفتح أزكى وتقرأ بالتقليل أزكى. طيب تعالوا بقى نشوف التحريرات. في التحريرات عندنا لفظة آتيتموهن وشيئا. آتيتموهن بدل، وشيئا لين مهموز. تعالوا نشوف التعليق اللي تحت كده. نلاحظ من الآية السابقة اجتماع البدل اللي هو آتيتموهن مع اللين المهموز اللي هو شيئا، فكيف يتم الجمع بينهما؟ ازاي يجمع بينهم؟ عشان كده بقول ويتم الجمع بينهما على النحو التالي. أجمع بين البدل اللي 2 4 6 مع اللين المهموز اللي 4 6 إزاي؟ تعالوا نشوف. آتيتموهن مد بدل 2 4 6 واللين المهموز شيئا 4 6، أوظفهم إزاي؟ تعالوا كده نمشي خطوة خطوة. لو قرأت البدل القصر حركتان، قريته حركتين، هعمل إيه في شيئا؟ عليه في شيئا التوسط. طب ولو قريت آتيتموهن بالتوسط أربع حركات، عليه إيه في شيئا؟ عليه التوسط، صح كده؟ يبقى القصر اتنين عليه أربعة في شيئا، والتوسط في البدل عليه التوسط في شيئا. طب ولو قريت بنصيب الأسد الإشباع في البدل، الإشباع ست حركات، عليه إيه في اللين المهموز؟ عليه نصيب الأسد الاتنين، التوسط والإشباع، عليه التوسط والإشباع. تعالوا نشوف التحريرة اللي جاية مهمة جدا. كلمة فصالة أو فصالة مع آتيتم، مع لفظة آتيتم، بنقول نلاحظ من الآية السابقة اجتماع لام يجوز فيها التغليظ والترقيق. اجتماع لام يجوز فيها التغليظ والترقيق في فصالة أو فصالة مع مد البدل، فكيف يتم الجمع بينهما؟ يعني أنت عندك لام فصالة فيها تغليظ وترقيق، وعندك البدل، وعندك البدل في 2 و 4 و 6، أجمع بينهم إزاي؟ بنقول فصالة تغليظ وترقيق وأتيتم 2 و 4 و 6. لو أرينا بترقيق اللام لينا في البدل الاثنين والاربعة والستة، عشان كده قلت عليه ثلاثة البدل. خلي بالكم من دي، لو قرينا فصالة بترقيق اللام هيبقى عليه في آتيتم ثلاثة البدل، ولو قرينا بتغليظ اللام في كلمة فصالة مليش إلا توسط وإشباع البدل. يعني معنى كده اللي هيقرب تغليظ اللام ما يقدرش يقصر البدل، صح ولا لأ؟ اللي يرقق يعمل في البدل اللي هو عايزه في فصالة ثلاثة البدل اتنين أربعة ستة. طب واللي غلظ اللام ملوش إلا أربعة وستة في مد البدل. ده اللي فيه صفحتين اليوم. ماشي؟ يبقى احنا كده انتهينا من التلاوة المنهجية بتاعت اليوم في التوجيه الخاص بالصفحتين. في انتظار اتصالاتكم ان شاء الله. عايزين بقى منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب نقرأ بعض آيات من الذكر الحكيم. طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل يا متولي. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قل لي يا متولي. متولي. نعم. هتقرأ هتقرأ بقصر البدل أم بتوسط البدل؟ لا بالإشباع مولانا. بإشباع إيه؟ البدل؟ البدل. هتشبع البدل؟ آه. يبقى فاء أو يلا. ما. فإن فاء فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا خلي بالك، إصلاحا. أيوة كده، هاتها تاني. إن أرادوا إن أرادوا إصلاحا. أيوة كده. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا الأخت أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيك بارك. تفضلي أخت أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا من أخت أسماء. ولا يحل لكم ولا لكم لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هاتي من قول الله تعالى فإن طلقها. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أيوة. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أكملي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن. حق الهمزة. نعم. فأمسكوهن. ما فيش هنا بدل الهمزة؟ نعم. مش هنبدل هنا الهمزة. مش هتبدل لأن هنا الهمزة متحركة. نعم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أيوة. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما لا لما نيجي نبتدي ما نقولش وما أنزل عليكم نقول من الكتاب والحكمة يعظكم به من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيك أحسنتي. معنا منا من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا منا. اقرأي يا منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. طب يا منا انت بتجري بسرعة ليه؟ بالراحة اقرأي تاني نون والقلم وما يسطرون. يلا اقرأي يا من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. لأجرا. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. لا اكسر الياء. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. قولي ورايا يا منة. بأيكم. بأيكم. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. ها بعدها ايه؟ إن ربك. نعم. إن ربك. إن ربك يعلم. هو أعلم. هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. بارك الله فيك يا منى. بارك الله فيك يا منى. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. كيف حالكم؟ في نعمة الحمد لله. معلش تقدم بالعزاء لفضيلة شيخنا الحبيب محمد حسين يعقوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل والدته في علين ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم أمين. آمين آمين. السلام عليكم. أبدأ من وإذا طلقتم. وإذا طلقتم الآية 231 مطلع الصفحة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء. بس بيني بيني تغليظ اللام. وإذا طلقتم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الآخر الآخر. انت هتقرأي بوجه ايه؟ توسط. بوجه التوسط؟ نعم نعم نعم. واليوم الآخر. ايوه كده. ذلكم أزكى ذلكم أزكى لكم وأطهر. طب عايز أقول حاجة. نعم. دلوقتي ذلكم ولا ذلكم؟ نعم صارت مني. ذلكم أزكى لكم ولكم وأطهر. الحاجة التانية حضرتك كنت بتقرأي بتوسط البدل ليكي إيه في كلمة أزكى؟ تقليل. ايوه كده. يبقى هاتي تاني من عند ذلكم ازكى لكم واطهر. ذلكم. طيب واضح ان الاتصال انقطع. طيب طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه عبله. ابدا من حفلت الشيخ. من مطلع الصفحة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. أول آية في الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن حاج عبلة. أيوة. هاتي من عند فأمسكوهن بمعروف تاني. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. لا بمعروف نو النقل. اللي هي هننقل حركة الهمزة للتنوين. بقى حاضر فينك فأمسكوهن بمعروف أو يلا فأمسكوهن بمعروف أو تمام معروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حاج عبد. أحسنتي. معنا أم تسنيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقرأ حضرتك من فين؟ الآية من أول وإذا طلقتم النساء الآية التي تلي الأولى. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده نعم وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث عفوا نعم وعلى الوارث مثل ذلك نعم فإن أراد فصالا عن طيب. ترى أنا أجيبها بالاثنين تمام أنا لي الوجهين بس خلي بال حضرتك من حاجة فإن أراد خلي بالك من الألف ألف المثنى حاضر حاضر بسم الله الرحمن الرحيم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور أيوة فإن أرادا فصالا أيوة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. وفيك ربنا يكرمك. في بس ملاحظة الحين بس مع أخواننا وأخواتنا بس أحق بردهن في الآية رقم 228. إحنا متفقين إنه عندنا الراء المفتوحة إذا سبقت طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مريم. الحمد لله في نعمة يا مريم. من أين؟ اقرأ يا مريم. من أين؟ عايز تقرأ من سورة البقرة؟ نعم. من الآية 225. وأتقدم خالص الشكر للشيخ محمد حسين يعقوب. بارك الله فيك يا مريم. نعم. اقرأ يا مريم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. خلي بالك يا مريم. نعم. ولكن يواخذكم الغنة. نعم. ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. قولي لي يا مريم هتقرأي مد البدل بحركتين أم بأربع حركات؟ بأربع حركات. يبقى فإن فاءوا. يلا. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. خلي بالك من اللام المغلظة. وإن عزموا الطلاق زي الصلاة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر وباليوم الآخر. بس خلي بالك. نعم. وباليوم ولا واليوم يوم. نعم. ما في باء. واليوم الآخر واليوم الآخر. أيوة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ها خلي بالك هي إن لم تشكلها إيه يا مريم؟ فتحة. طيب وقبلها حرف إيه؟ سكون. قبلها حرف الصاد. نعم. والصاد ساكنة. أما تيجي لم مفتوحة قبلها صاد ساكنة فلم تغلظ أيضا. إصلاحا. إصلاحا. أيوة كده. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بس خلي بالك يا مريم. نعم. خلي بالك من تغليظ اللام. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. خلي بالك يا مريم. نعم. ده اسمه بدل. اسمه ايه؟ بدل هيتمد اربع حركات. اتيتموهن وشيئا يبقى زيها اربعه. اتيتموهن شيئا الا يلا اتيتموهن شيئا الا لا قولي شيئا الا ايوه إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك يا مريم. أحسنت. معنا أم منة من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم منة. شكرا. بسم الله. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. خلي بالك من الغنة. أن يقيما. نعم. أن يقيما حدود الله. حدود. أيوة. نعم. ضم الحاء. حدود الله. إن شاء الله. أي وإن ظننا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هاتي تاني من عندي. فأمسكوهن. حاضر. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. غلظ اللام. فقد ظلم. نعم. فقد ظلم نفسه. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لا ما نقولش يعظكم, يعظكم يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله لا في كتاب الله تعالى عندنا أن وعندنا إن. أيوة. لا يجوز البدء بأن. أيوة نعم نعم نعم. معذرة نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أم منا. أيوة. أي أجهن ين أجلهن التاني وينكحن. لا فلا نفس بس يا شيخ ولا يهم علمي. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. هتقري بالتوسط صح؟ أيوة. يبقى أزكى بالتقليل. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك أم منة. أحسنتي بارك الله فيك. أخونا المخرج كان بيقول هذا كان آخر اتصال معنا بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء هيكون عندنا إن شاء الله مراجعة من الآية 234 إلى الآية 245. الأمر الآخر هنستخدم في عرض المعلومة. إحنا اتفقنا أن الغرض من برنامج رواية ورش هو نشر هذه الرواية المباركة أو نشر هذه القراءة قراءة أهل المدينة. يعني هنيئا لنا وشرف لنا أن نقرأ بقراءة أهل المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والغرض من البرنامج أيضا أن تنشر هذه الرواية, الله أسأل أن يتم هذه الخاتمة بخير, ونسأل الله تبارك وتعالى أن تدخل رواية ورش وبيت كل مسلم ومسلمة إنه ولي ذلك ومولاه. الأمر الآخر أن إحنا في هذا البرنامج أيضا نخاطب المبتدئ في هذه الرواية ونخاطب المتقدم في هذه الرواية ونخاطب معلم القراءات في هذا البرنامج. هيستفيد في إيه في هذا البرنامج ومعلم كيفية عرض المعلومة. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنعرض بإذن الله بشكل جديد, هنعرض المعلومة بشكل جديد. لأن في مطلع البرنامج أو ما بدأت البرنامج كنت بعرض بطريقة الطريقة الاستقرائية, وابتدينا في حلقة اليوم والحلقات السابقة بعرض بطريقة اسمها الطريقة الاستنتاجية, أن أنا أجيب أمثلة واشتغل تحتها. إزاي أدمج ما بين الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنتاجية؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله, في طرق من طرق التدريس بإذن الله تعالى. فالله أسأل أن يتم هذا بخير إن شاء الله, ويكون في هذا البرنامج النفع لكل مسلم ومسلمة, وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في الخميس القادم بحول الله وقوته, قدر البقاء واللقاء انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.